إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم عز وجل حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احذروا الردة وأسبابها، احذروا الكفر وأسبابه، فقد كثرت والله في هذا الزمان. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنتم وذرياتكم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فكذلك فكونوا يا عباد الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا عباد الله، يا إخوتي في الله، جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وهذا قلب المؤمن، طيب يقبل الخير وفيه نور من الداخل. وقلب أغلف مربوط عليه، وهذا قلب الكافر. وقلب منكوس عرف الحق ثم أنكره، وهو المنافق. وقلب فيه مادتان تمدانه، مادة من إيمان ومادة من نفاق. فمثل مادة النفاق مثل القرحة تمده بالقيح، ومادة الإيمان كمثل البقلة تسقى بالماء، وأيتهما غلبت عليه كان لها. مواد متصارعة في قلبه، تفاعلات كيميائية، وما غلب فهو له. والمبتدعة يا عباد الله فيهم القلوب الثلاثة كلها، فيهم من قلبه أغلف مربوط عليه، وفيهم من هو منكوس عرف الحق ثم أنكره، وفيهم من فيه هذه المواد المتصارعة. ولكن مادة البدعة مادة سامة، إذا وجدت في القلب وتفاعلت فيه قتلت مواد أخرى خيرة، وأنبتت مواد سيئة. إن هذه المادة السامة، مادة البدعة، إذا تفاعلت في القلب كانت الخسائر فادحة والله العظيم. واسمعوا بعض هذه الخسائر. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: إن العبد إذا ابتدع بدعة تبرأ الإيمان منه. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والإيمان نزيه، والإيمان طاهر، والإيمان عفيف، لا يساكن المواد الفاسدة المنتنة، إذا كان هذا في العاصي فكيف في المبتدع؟ يرتفع الإيمان عنه. أعظم خسائر المبتدع هذه الخسارة، فإذا كان لا إيمان فيه فكيف ترجوه أو تصدقه أو تستمع له أو تقرأ كتبه، حيا كان أو ميتا؟ كيف تأمنه على دينك ولو كان مشهورا، ولو مدحه الناس؟ المادة الثانية التي تقتلها هذه المادة السامة، مادة البدعة، الأمانة. قال عنبسة بن سعيد فيما رواه عنه الأوزاعي وغيره: ما ابتدع رجل بدعة إلا اختلجت منه الأمانة. الأمانة أساس الإيمان ليس عنده أمانة، تقتلها هذه المادة السامة. لا يستأمن لا على حديث ولا على نقل ولا على كلام ولا نسبة لأحد من السلف، ولا كلام ولا كلامه إن هذا كلام جمهور العلماء أو هذا إجماع أو هذا ليس بإجماع، لا يستأمن على شيء، كيف وهو يفسد في دين الله؟ فيا عباد الله، كيف نشك الآن أن نقرأ كلام أهل البدع ولا أمانة عندهم؟ وهذا الكلام الذي يقوله السلف ليس بالرأي، ينبني على الأدلة وعلى سنة الله الماضية، وجربوها في كل المبتدعة لا تتخلف عنهم، ولكنهم أصحاب عقول ونحن لا عقول لنا إلا ما رحم الله، نأمن أناس على ديننا وهم لا أمانة لهم، يفترون على الله الكذب، يفسدون الدين. الأمانة، المبتدع لا أمانة له، اجعل هذه القاعدة في أقصى قلبك، المبتدع لا أمانة له. وعند ذلك لا يشكل عليك القراءة في كتبه أو الدخول إلى مواقعه أو سماع كلامه ولو كان معظما مشهورا، لا أمانة له. هذا الذي دلت عليه الآيات والأحاديث والسنن الماضية. الخسارة الثالثة، قال عنبسة أيضا وغيره من السلف وأبو أيوب وأبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين. طهارة القلب ونظافة القلب تقتلها هذه المادة السامة التي دخلت في القلب. غل صدره على المسلمين، غل صدره على المسلمين. كل مبتدع ولو أظهر أنه صاحب خلق وصاحب دين وأنه يسعى إلى هداية الناس، والله إن قلبه ليغل على المسلمين لما فارقهم ببدعته، ولا يميل إلا مع أصحابه وحزبه، وأنهم لو مكنوا لفعلوا الأفاعيل، والتاريخ شاهد لمن له عقل. هذه الأحزاب المتسمية بالإسلامية لو مكنت لاستحلت والله الدماء، دماء المسلمين وأموالهم، لأن قلبهم غل على المسلمين. قال أبو قلابة: ثم يؤول هذا إلى السيف. ولا شك كل مبتدع في أعماق قلبه يستهين بالسيف على أمة محمد إذا لم يوافقوه ولم يساعدوه على هواه وعلى بدعته. قال أبو قلابة: إن النفاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروبا، ثم قرأ: ومنهم ومنهم ومنهم، فاختلفت الصور واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن أهل البدع ضروب وأحزاب، لكنهم يجتمعون في السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فجربهم، فلست ترى أحدا منهم يبتدع بدعة فيتناهى قوله دون السيف. حتى المرجئة والخوارج والتبليغ والإخوان وكل طائفة لا يتناهى أمرهم دون السيف واستحلال المسلمين. قال أيوب: كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب، وأعقل منه أشرف عبد الله بن مسعود، رأى قوما لو رأيناهم لقبلنا رؤوسهم، اعتزلوا في مسجد يسبحون ويهللون ويكبرون يظهرون الخير. فقال عبد الله بن مسعود لهم: إن رسولنا قد أخبرنا أن قوما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا أرى عامتكم إلا منهم. وصدقت فراسته. كل هؤلاء قاتلوا يوم النهروان علي بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم. فالمبتدع غليل الصدر على المسلمين، فكيف تأمنه على دينك وهو يبغي لك الغوائل؟ كيف تأمنه على دينك؟ بعض المبتدع المشاهير من شراح البخاري وغيره لما تكلم عن بعض الفتن التي حصلت في الزمان الأول، وهي فتن حتى أهلها ندموا عليها، قال: والخروج على السلطان فيه خلاف للسلف قديم، يعني المسألة اجتهادية، ويذكر هذا في شرح البخاري. هذا والله من رؤية السيف على المسلمين، هذا من غل الصدر على المسلمين. الخروج على الأئمة والفتن والثورات والدماء مذهب للسلف قديم، لا تأمنهم وقد خونهم الله. أين العقول يا عباد الله؟ الخسارة الرابعة، إذا وقعت هذه المادة السامة في القلب؟ الورع. المبتدع قال الأوزاعي رحمة الله عليه: وكان والله مجربا لهم، مجاهدا لهم بكافة طوائفهم، قال: إذا ابتدع الرجل بدعة سلب منه الورع، سلب منه الورع، ما يتورع من شيء، لا من كذب ولا من تزوير ولا من تزييف ولا من بتر للكلام ولا جعل الإجماع خلاف والخلاف إجماع ولا تلاعب. وها نحن في آثارها إلى اليوم، رأينا اضطرابا كثيرا، مسائل الإجماع أصبحت خلاف، ومسائل الخلاف أصبحت إجماع، وأصبح الناس في أمر عظيم بسبب أنهم مالوا للمبتدعة وتراخوا معهم ووثقوا بهم وقرأوا كلامهم، فاضطرب عليهم دينهم، أفسدوه عليهم. ووالله لا ينجو العبد حتى يحتمي سنة أو أكثر، يحتمي حمية محكمة لا يقرأ لمبتدع قط، ويقرأ القرآن والحديث والأثر، وبعد ذلك عل هذه السموم أن تخرج من فكره، وإلا فإنه لن يفهم كلامك ولن يفهم كلام السلف. يا عباد الله، الخسارة الخامسة الحياء. الحياء، قال السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب منه الحياء وركب فيه الجفاء. ما يستحي، ما يستحي مما يستحي منه المؤمنون، ولو كذب ولو زور ولو افترى ولو حرف، ما يستحي، تجده يتناقض ويجحد ويشهد عليه ويجحد ويكذب ووجهه قوي، جفاء ليس فيه من الحياء شيء. ما الذي قتل الحياء في قلبه؟ تلك المادة السامة. يا عباد الله، ومن الخسائر أيضا الخسارة السادسة، قال بعض السلف: أحمد بن سنان قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه، فهو لا يحبه، تذهب هذه الحلاوة من قلبه، يحب الأفكار، الآراء، كلام الرجال، يمكث فيه السنين، القواعد والأصول والمقاصد والمصالح، فإذا جاء الأثر تضايق، لأن هذا الأثر يقيده، لأن الأثر يلزمه الصراط أو أنه من الفرق الضالة، تنزع حلاوة الحديث من قلبه، حتى لو قرأ الحديث لا يحس بالحلاوة التي يحس بها أهل الحديث الذين برأهم الله وعصمهم من تلك المادة السامة. يا عباد الله، ومن الخسائر الخسارة السابعة، قال يوسف بن أسباط تلميذ سفيان الثوري رحمهم الله قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا انطفأ في قلبه نور البصيرة ومعرفة الحق، ينطفئ في قلبه نور البصيرة، ما يبصر الحق، المسائل يقلبها، يرجح الضعيف ويترك القوي ويعاند النصوص، انطفأ نور البصيرة في قلبه. قال الله: سأصرف عن آياتي. إذا كان العاصي إفساده على نفسه، فالمبتدع إفساده في دين الله، المبتدع إفساده في دين الله، ويظن أن دين الله لا حامي له، الله يغار لدينه فيفسد قلب هذا وروحه ونفسه وفكره وعقله. قال الله: سأصرف عن آياتي، أي عن البصيرة والمعرفة والفهم والحلاوة للقرآن والحديث، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ووالله إن البدعة لمن كبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، لا أثر ولا حديث، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله، استعذ بالله، يا لها من مادة سامة. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. اللهم نعوذ بك من البدع وأهلها، اللهم نعوذ بك من هذه المواد السامة التي تقتل كل خير في قلوبنا يا رب العالمين، ونعوذ بك من الركون إليهم، اللهم نعوذ بك أن نأتمنهم وقد خونتهم، نعوذ بك أن نأخذ ديننا من رجل تبرأ الإيمان منه واختلجت الأمانة من صدره وغل صدره على المسلمين وسلب منه الورع وركب فيه الجفاء وذهب منه الحياء وانطفأت نور بصيرته ونزعت حلاوة الحديث من قلبه. اللهم نعوذ بك أن نأخذ ديننا منه، اللهم إنا نعوذ بك أن نأخذ ديننا منه. اللهم أغننا بالقرآن وبالسنة وبالأثر يا رب العالمين، اللهم أغننا، اللهم ألزمنا الصراط، اللهم نور بصائرنا. اللهم عليك بهؤلاء المبتدعة الذين أفسدوا دينك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم افضحهم ولو كانوا أمواتا أو أحياء، اللهم افضحهم، اللهم دل المسلمين على عوراتهم، اللهم دل المسلمين على خبثهم وعلى إفسادهم يا رب العالمين، كما هي سنتك الماضية. اللهم اعصمنا بعصمتك، اللهم تولنا بحفظك، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا إخوتاه، فروا بدينكم من الفتن. يا إخوتاه، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقواه، فإنكم في أيام معدودة وأجال منقوصة، وكل يوم تغرب شمسه يقربكم إلى الله وإلى الحساب، وإلى الحساب، وإلى القبر، وإلى الآخرة، وإلى الميزان، وإلى العرض. كل يوم تغرب شمسه يقربكم. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فيا عباد الله لا تغتروا بالناس ولا تقلدوهم، فروا إلى الله، فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يا عباد الله، ومن الفرار من الفتن الفرار من البدعة، من البدع في المواقع. إن أبواب البدع العظيمة، إذا كانت هذه المادة السامة قد خفت منها فاحذرها على نفسك. أولاً، لا تقل في دين الله برأيك، فإن من فتح هذا الباب آل به إلى أمر عظيم. دين الله لا تقل فيه برأيك أبداً، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تتكلم برأيك فيستزلك الشيطان فتبتدع بدعة ثم تخسر تلك الخسائر وأعظم منها، فإن البدعة هي باب الشر. والأمر الثاني: لا تمكنهم من سمعك. قال أبو قلابة لأيوب السختياني عند موته: يا أيوب، لا تمكنهم من سمعك ولا من بصرك ولا من مجالستك، لا تدخل مواقعهم ولا تقرأ لهم إن كنت خائفا على نفسك، وإلا فإن الشيطان يستزلك قليلا قليلا. والله لو ربح منك البدعة لمكن لك في قيام الليل وفي صيام النهار وفي كل ما تريد، لأنه يعلم أنه هو الرابح. لو ضمك إلى هذه الأحزاب الضالة أو الدفاع عنهم لخلى بينك وبين العبادة، لأنها لا تنفعك. لا يقبل الله من مبتدع صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وعلى هذا تواتر الحديث والأثر، وهذه والله أعظم الخسائر. يا عباد الله، المبتدع يفتري على الله. قد كان الحكام في هذه الدول التي فيها الثورات يحكمون الديمقراطية والبرلمانات والقوانين الوضعية ولا يقولون إن هذا الإسلام، وجاءنا الآن هؤلاء المبتدعة يحكمون القوانين والديمقراطية الكافرة والبرلمانات وأسوأ مما يفعله الحكام، ثم يقولون هذا الإسلام، وإن الشريعة تكون بعد الحرية، ويقررون ذلك ويزيفون في دين الله زنادقة ورب الكعبة. أرأيتم عظم البدعة؟ الحاكم الذي أزالوه أهوى منهم، لم يقل هذا دين الله، وإن كان يفعل الكفر، لكن هؤلاء يفعلون الكفر ويقولون هذا دين الله. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ من أظلم منه؟ فلا تغتروا بهم، العاقل لا يغتر بهم إذا عرف الحديث والأثر. ثم إني مستغيث فاستغيثوا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع به الجهد والغلاء، وارفع به الوباء والبلاء، واجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. يا رب العالمين، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.